يقول ما حكم من سب عائشة أو قذفها رضي الله عنها؟ أقول نفرق بين سبها وقذفها. قذف عائشة وهو اتهامها رضي الله عنها بالزنا هذا كفر، لأنه تكذيب لله تبارك وتعالى لما سمى ما اتهمت به إفكا، فقال إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، فسماه إفكا سبحانه وتعالى. الأمر الثاني قول الله تبارك وتعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، فدل على أن رمي عائشة رضي الله عنها بالزنا هو رمي للنبي صلى الله عليه وسلم، اتهام لعرض النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كفر لا شك فيه. وهذا الثاني لا تختص به عائشة، بل هذا يشمل جميع أمهات المؤمنين، بل جميع زوجات المرسلين. من اتهم زوجة من زوجات رسول من المرسلين بالزنا فهو كافر والعياذ بالله، لا يجوز اتهام زوجات المرسلين بالزنا، لأن الله تبارك قد حكم وقال الخبيثات للخبيثين. فإذا قلنا إن زوجة من زوجات المرسلين خبيثة والعياذ بالله، كأننا قلنا أن زوجها كذلك والعياذ بالله. هذا أمر. الأمر الثاني إذا اتهم الإنسان عائشة بالكفر فهذا أيضا كفر بالله جل وعلا. أما إذا سبها دون أن يصل إلى العرض، يعني دون أن يكذب القرآن ودون أن يمس النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سبها سبا شخصيا كان لعنها أو سبها أو والعياذ بالله يعني اتهمها بالجبن أو البخل أو الكذب أو السرقة أو الغيبة أو النميمة أو غير ذلك من الأمور، أو عدم الصلاة أو يعني الفسق الذي يعني لا يأتي إلى العرض. طيب، فهنا اختلف أهل العلم، فبعض أهل العلم قال كافر الذي يتهمها أو يسب أصحاب النبي مطلقا، يقول إنه كافر سواء عائشة أو غير عائشة، كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون وهو الصحيح إن شاء الله تعالى إنه فاسق يؤدب يعذر، يعذره الإمام بما يراه مناسب من جلد أو سجن أو يعني غرامة أو غير ذلك مما يراه يعني إمام المسلمين مناسبا لمثل هذه الحالة.